المعجمة قيل اسمه قيس بن عبيد قاله ابن سعد. وقال ابن عبد البر لا يوقف له على اسم صحيح وهو صحابي شهد الخندق ومات بعد 60 ويقال إنه جاوز 100. قوله في بعض أسفاره قال الحافظ لم يقف على تعيينه قوله فأرسل رسوله هو زيد بن حارثة روى ذلك الحارث بن أبي أسامة في مسنده. قال الحافظ قوله ألا يبقين بالمثنات التحتيه والقاف مفتوحتين وقلادة مرفوع على أنه فاعل والوتر بفتحتين واحد أوتار القوس. وكان أهل الجاهلية إذا خلولق الوتر أبدلوه بغيره وقلدوا به الدواب اعتقادا منهم أنه يدفع عنه عن الدابة العين. قوله أو قلادة لا قطعت معناه أن الراوي شك هل قال شيخه قلادة من وتر أو قال قلادة وأطلق ولم يقيد. ويؤيد الأول ما روي عن مالك أنه سئل عن القلادة فقال ما سمعت بكراهتها إلا في الوتر ولأبي داود ولا قلادة بغير شك. قال البغوي في شرح السنة تأول مالك أمره عليه السلام بقطع القلادة على أنه من أجل العين وذلك أنهم كانوا يشدون تلك الأوتار والتمائم القلادة ويعلقون عليها الجوز يظنون أنها تعصيم من الآفات فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها وأعلمهم أنها لا ترد من أمر الله شيئا. قال أبو عبيد كانوا يقلدون الإبل الأوتار لئلا تصيبها العين فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بزلتها إعلانا لهم بأن الأوتار لا ترد شيئا. وكذا قال ابن الجوزي وغيره. قال الحافظ ويؤيده حديث عقبة بن عامر رفعه من تعلق تميمة فلا أتم الله له رواه أبو داود وهي ما علق من القلائد خشية العين ونحو ذلك انتهى. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله باب ما جاء في الرقى والتمائم. هذا الباب كما تلحظون له صلة بالباب الذي قبله فالباب الذي قبله كما مر بنا في الدرس الماضي هو قوله رحمه الله باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. فبين هذا الباب والذي قبله بينهما شيء من إيش من التناسب والتقارب. هذا أمر. الأمر الآخر هنا الشيخ رحمه الله قال باب ما جاء في الرقى والتمائم ولم يجزم كما جزم في الباب الذي قبله. ففي الباب الذي قبله كما مر بنا قال باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلايا أو دفعه. أما في هذا الباب فهو لم يجزم وموجب يعني ذلك وسببه لأن في الرقى والتمائم من التفصيل والخلاف ما ليس إيش ما ليس في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء ودفعه. فلهذا قال الشيخ رحمه الله باب ما جاء في الرقى والتمائم. فالرقى لها أحكام وكذا أيضا التمائم لها أحكام سيأتي تفصيلها بعد قليل إن شاء الله. هنا قال رحمه الله باب ما جاء في الرقى والتمائم. لعلنا قبل أن نبدأ في شرح الباب يعني أن نذكر الحكم بشيء من الإيجاز فيما يتعلق بالرقى والتمائم ثم نستعرض ما ذكر المؤلف رحمه الله. هنا كلمة الرقى قد يعني تكون يسمونها العزائم كما سيذكر الشيخ رحمه الله المصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب. والفعل عزم فعل إذا قلنا العزائم فعل عزم هو بمعنى قرأ عزم بمعنى قرأ فهي تسمى العزائم وتسمى الرقى وتسمى التعاويذ تسمى التعاويذ كلها معان متقاربة. أما التمائم فالتمائم كما يعني هو ظاهر أنها أشياء تعلق قد تكون من الخرز وقد تكون من الجلد فالمقصود أنها أشياء تعلق على الأبدان وهذا التعليق على الأبدان يكون أيضا مرتبطا بإيش بما في قلوب من ماذا من الاعتماد والالتفات إليها. فنستطيع نقول أن التمائم هي تعاليق تتعلق بها القلوب سواء كانت من الجلد أو من الورق أو من الخرز أو غير ذلك مما قد يستجد ويتغير من مكان إلى مكان. ومن التمائم كما هو الآن في الواقع ما قد يعلق مما يكون على هيئة حدوة الفرس وأحيانا تكون عبارة عن سلسلة فيها يعني قطعة موجود فيها يعني هيئة العين الباصرة باعتبار هذه تدفع العين نعم، وغير ذلك مما هو يعني عم وطم في هذا الزمان. طيب، انتهينا من الحديث عن معنى الرقى والتمائم. طبعا لا ننسى أن التمائم لما سميت تمائم، ذكر بعض الشراح أنهم سموها تمائم أو أطلقوا عليها تمائم زعما منهم أنهم يتم بها ماذا مقصوده، يقول هم يقولون تمائم بزعمهم أنه يتم بها ماذا مقصودهم من دفع العين، هذا على حد زعمهم. طيب، الحكم بإجازة فيما يتعلق بالرقى والتمائم، أوجد العلامة السعدي رحمة الله عليه الحكم في ذلك بإجازة، يمكن نذكر كلامها هنا الآن. يعني يمكن نقول أن التمائم كما ذكر العلامة عبد الرحمن السعدي أن التمائم على ثلاثة أقسام. القسم الأول تمائم شركية، تمائم شركية وهي التمائم التي تتضمن شركا بالله كالاستغاثة بالجن ودعائهم فيما لا يقدر عليه إلا الله. فالتمائم الشركية هذا القسم الأول من التمائم، هي التمائم التي تعلق على الأعناق أو على الصدور أو على أي كان. هذه التمائم تجد إيش أن فيها عبارة عن أوراق مثلا، أو تجد فيها عبارة عن قطع جلد مكتوب فيها ماذا استغاثة، استغاثة بالجن، مكتوب فيها دعاء، دعاء لهؤلاء الجن أو دعاء لغير الله أيا كان، فتجدها تتضمن هذا الاستغاثة والدعاء فيما لا يقدر عليه إلا الله. وحب أن ننبه مدام ذكرنا هذه التمائم الشركية أنه أحيانا البعض يعني قد يريك بعض التمائم التي عثر عليها أو التي توجد أحيانا عند رجال الهيئات، فتجد أحيانا بعض التمائم فيها شيء من القرآن وتجد فيها شيء من هذه الشركيات. فأحيانا البعض أحيانا قد ينخدع بمثل هذه الآيات التي يحرص هؤلاء الأفاكون على التلبيس والتضليل. فيجب أن نتنبه أن هؤلاء الذين يكتبون التمائم ويشركون بالله سبحانه وتعالى، هؤلاء لا يمكن أن ينطلي باطلهم إلا بماذا؟ إلا بشيء من ماذا؟ إلا بشيء من حق. وإلا لو كان ذلك باطلا محضا لانكشف عايش لجميع الناس. فهذا ملاحظ أن هؤلاء تجدهم كذلك. وعلى هذا شياطين الإنس، وقد اعترف بذلك جملة من شياطين الإنس كالسحرة أنهم يلبسون على العامة، وعندما يتعاطون السحر مثلا تجده يتظاهر بماذا؟ يتظاهر فعلا، قد يقرأ شيئا من القرآن ثم يبدأ أعوذ بالله تبدأ الرقى الشركية التي تجده يعني يقوم بها ويدعو الناس إليها. المقصود أن نرجع إلى موضوع التمائم الشركية، فهي التمائم التي إيش يعني لا تنفك عن شرك بالله كالاستغاثة بالجن ونحو ذلك. النوع الثاني من التمائم وهي نقول عنها أنها تمائم محرمة، تمائم محرمة لكن لا تصل حد الشرك، وهي التمائم المجهولة أو التي ليست مفهومة. سواء نقول أنك يعني تمائم مجهولة، مجهولة بمعنى أنها والله لا تفهم، لا نعيها لا نعقلها، عبارة عن حروف ورموز. فإذا كانت التميمة عبارة عن حروف وكلام لا يفهم فهذه تعتبر محرمة وتمنع من باب سد الذريعة، ولأن في الغالب أن هذه التمائم التي لا تفهم أو تكتب بكلام أعجمي غير مفهوم يعني أنها لا تخلو من إيش من أن تكون إيش وسيلة أو ذريعة إيش إلى الشرك. فإذا كانت التميمة من الكلام الذي لا يفهم كالكلام الأعجمي أو الطلاسم فأيضا هذه تكون محرمة. يبقى القسم الثالث اللي هو تمائم القرآن، القسم الثالث تمائم القرآن، وهذا الذي فيه خلاف وسيأتي كلام الشيخ رحمه الله المصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب الخلاف في ذلك والترجيح أن تمائم القرآن تمنع، هذا سيأتي من خلال الكلام في المتن. إذن انتهينا من الكلام عن التمائم، منها ما هو شرك، منها ما هو محرم، منها ما هو إيش محل خلاف وتمائم القرآن، والراجح أن تمائم القرآن ممنوعة كما سيأتي في موجبات الترجيح. يبقى الكلام بعدها عن الرقى. فالرقى يعني يمكن نقول أن من الرقى ما هو رقى شرعية كالرقية في القرآن والسنة، كنا نرقي المريض بالمعوذات، بآيات الكرسي، بالفاتحة الكافية الشافية، فهذه لا شك أنها رقى شرعية. يعني فهذه تعتبر مندوبة، الرقية هذه مندوبة ولا جائزة؟ الرقية كنا نرقي المريض بالفاتحة ولا بالمعوذات ولا بآيات الكرسي مندوبة في حق من؟ لا نعم أحسنت، مندوبة في حق إيش؟ نعم مندوبة ومستحبة في حق الراقي، لأن الراقي محسن. أليس كذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. فهي مندوبة في حق الراقي، لكن الحق المسترقي جائز، في حق المسترقي جائزة. وسبق أن مر بنا شيء من ذلك عند باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، وذكر الحديث في 70,000 أنهم لا يسترقون، وعرف أن الاسترقاء ماذا؟ جائز، لكن تركه ماذا؟ تركه أولى وأكبر. طيب، إذن الرقية الشرعية وهو ما كان بالكتاب والسنة، فهذه لا شك أنها مستحبة في حق الراقي، جائزة في حق مستحبة في حق الراقي، جائزة في حق إيش؟ المسترقى. القسم الثاني من الرقى وهو الرقى الشركية. الرقى الشركية فهذه تكون محرمة وتكون من الشرك. هكذا قسم العلامة السعدي، وإن كان بعض يعني يقول ربما أن القسمة تقتضي القسم الثالث اللي هو الرقى المحرمة، يعني يكون يرقي بكلام لا يفهم كلام عجمي، هذا له وجه. لكن احنا التزمنا لكم عبارة السعد التي جاءت، ولا يمكن كما قسمت التمام إلى ثلاثة أقسام، يمكن تقسم إيش الرقى إلى أقسام: رقى شركية، ورقى رقى شرعية كما بدأنا بها، ورقى شركية ورقى ماذا؟ محرمة، وهي كل واحد يرقي بكلام إيش؟ بكلام لا يفهم، فيمنع ذلك لأن هذا في الغالب إيش؟ لا ينفك عما أن لا ينفك عن أنه يفضي إلى ماذا؟ إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. طيب ننظر في كلام الشارح هنا. ذكر عندك حديث أبي بشير الأنصاري. عندنا من المسائل التي في الحديث هنا في قوله صلى الله عليه وسلم: ألا يبقين. قال عندك بالمثنات التحتية والقاف المفتوحتين: ألا يبقين، هكذا ضبطت. بعضهم ضبط إيش؟ ألا يبقين، ألا يبقين. فإذا ضبطناها بما هو عندنا بالكتاب فيكون أين الفاعل؟ نعم، ألا يبقين الفاعل وينه؟ لا انظر أكمل الحديث: ألا أين قلادة، الفاعل قلادة، ألا يبقين قلادة، هذا هو الفاعل. إذا قلنا بالضبط الذي سمعناه ألا يبقين، نعم، فيكون من الفاعل هنا الرسول هنا اللي هو إيش؟ أبو بشير الأنصاري. ويكون قلادة ماذا بحل الإعراب؟ أي نعم يكون مفعول، أي نعم يكون منصوبا على أنه مفعول. فإذا قلنا ألا يبقين قرأنا هكذا ألا يبقين، فصير إيش؟ قلادة. وإذا قرأنا كما هو عندك كما ضبط المؤلف ألا يبقين فتصير قلادة فاعل. طيب هذه مسألة. المسألة الأخرى، جاء الكلام في قضية أنه الحديث هل جاء هكذا ألا يبقين قلادة من وتر أو قلادة؟ هناك بقال أنت شك من الراوي، يعني هل قال الحديث عليه الصلاة والسلام أو أحد رواته هل قال قلادة من وتر أو قال إيش؟ قلادة. هذه محل خلاف بين أهل العلم، محل خلاف بين أهل العلم. قال عندك هنا نقرأ الكلام الذي بين أيدينا. قال معناه أن الراوي شك هل قال شيخه قلادة من وتر أو قال قلادة، وأطلق ولم يقيد. قال ويؤيد الأول، يؤيد الأول أنها إيش؟ أنها قلادة من وتر. ومر بنا في الكلام السابق أن العرب في الجاهلية كان إذا خلولق الوتر إذا صار قديما وتر القوس كانوا يعلقونه على دوابهم على جمالهم خوفا من إيش؟ اتقاء العين، اتقاء للعين. قال وأيد أول ما روي عن مالك بن أنس أنه سئل عن قلادة فقال ما سمعت بكراهتها إلا في الوتر، إلا في الوتر. طيب إذن هذا يؤيد أنها إيش؟ أنها يختص بماذا؟ بقلادة الوتر. مما يعني يؤيد هذا القول أنه جاء في الحديث، حديث أخرجه أبو داود وحسنه الألباني، أنه عليه الصلاة والسلام قال أربطوا الخيل وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار. هنا نهى ماذا؟ نعم قال ولا تقلدوها الأوتار. وأيضا مما يؤيد هذا أنه عليه السلام قلد الهدي ولا ما قلده؟ قلده عليه الصلاة والسلام، يعني في الحادثة المشهورة يعني أنه قلد الهدي، ولهذا العلماء استحبوا تقليد الهدي، يعني يقلد بما يعني هنا. فالبعض يعني يرى أن المنع يختص بماذا؟ بقلادة إيش؟ الوتر. هذا الوجه الأول. لكن مما يؤيد الوجه الثاني، الوجه الثاني ماذا؟ أنها قلادة مطلقا دون نقيه. نعم. فالذي يؤيد الوجه الثاني أنه عندك رواية أبي داود، في رواية أبي داود قال إيش؟ الرواية جاءت تقول بغير شك، يعني لاحظ من الحديث ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر، ثم قال إيش؟ ولا قلادة. لما يقول ولا قلادة معناه إيش؟ النهي إيش؟ عام ولا خاص؟ النهي عام عن كل القلائد. فيكون على رواية أبي داود يقول نهى عن قلادة الوتر ثم نهى عن إيش؟ القلادة عموما. فيكون هذا من باب عطف إيش؟ العام على الخاص. فإذا جئنا لرواية أبي داود التي جاءت بغير شك أنه عليه السلام قال ألا يبقين في رقبة بعير، ألا يبقين في رقبة قلادة من وتر ولا قلادة، إذا جاءت هكذا بغير شك فيكون هذا نهي عام مطلق عن القلائد، وتكون جملة الحديث من باب عطف العام الخاص، يعني نهى عن قلادة الوتر خصوصا ثم نهى عن القلائد إيش؟ ماذا؟ عموما. طيب والله أعلم. بعد قال البغوي في السنة أول مالك نعم أمره عليه السلام بقطع القلائد على أنه من أجل العيب، وذلك أنهم كانوا يشدون تلك الأوتار والتمائم والقلائد ويعلقون عليها العود، العود يعني ما يستعاذ به، يظنون أنها تعصيهم من الآفات، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عنها وأعلمه أنها لا ترد من أمر الله شيئا. وعلى كل أيها الإخوة، يعني سواء شخص علق يعني قلادة، علق على دابته أو على نفسه أو على سيارته، علق قلادة من وتر أو قلادة وباعته على ذلك يعني اتقاء العين، فهذا يعتبر إيش؟ مما هو محرم، مما هو منهي عنه، وهو من الشرك كما سيأتي بعد قليل. يبقى هذا الكلام الشراح في الحديث عموما. بعضهم علل النهي عن القلادة قالوا لأنها تخنق الدابة، يقول علق هذا القلاد من الوتر فقد يؤدي إلى خنق الدابة وهلاكها. وقال بعضهم حملوا النهي عن القلادة ما كان فيه جرس. وعلى كل حال الذي يهمنا يعني في هذا الدرس هو ما يتعلق بإيش؟ بباب ما جاء في الرقى والتمائم. وهذا ذكر جملة من الشراح كما سمعنا أنهم عللوا النهي بماذا؟ أن النهي عن القلادة من الوتر أو القلادة أنها من أجل ماذا؟ من أجل خلق الدابة، ولا من أجل أنهم يفعلون ذلك اتقاء العين؟ فهذا يعتبر من التمائم المحرمة والتي سماها الشارع شركا. طبعا قد يقول قائل الحديث عن الأوتار ما هو عن التمائم، صح ولا لا؟ لكن يعني يمكن نقول أن الشاهد